هي وصية الله جل وعلا للعباد. يوصيكم الله في أولادكم، قال رب العزة والجلال، وقال آمر المؤمنين بحسن رعاية هذه الأمانة وتجنيبها الفتن والوقوع في معاصي الله تبارك وتعالى حتى تسلم من عقابه يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقاية أنفسنا وأهلينا من نار ربنا يوم القيامة لا تكون إلا بالأمرين العظيمين، فعل المأمورات وترك المنهيات، فعل الطاعة واجتناب المعصية. روى ابن جرير الطبري عليه رحمة الله في تفسيره عن عبد الله بن عبد الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية قال: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله وامروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي فذلكم وقايتهم من النار. الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، أي اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصيه تبارك وتعالى، ومروا هذا في أنفسكم، ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ليسلموا كذلك من عذاب الله. وقال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: علموا أنفسكم وأهليكم الخير وأدبوهم، أي وأدبوهم عليه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، لأن الذي فقد التربية في نفسه، الذي فقد التفقه فيما هو واجب عليه الفقه فيه، لا يمكنه أن يعلم غيره ذلك، وواجب عليه أن يعلم، واجب عليه أن يعلم من أمره الله تبارك وتعالى بتعليمه. ولا ينبغي لمسلم في هذا الزمان أن يعتقد أو يظن أن إرسال أبنائه للمدارس وأن حسن رعايتهم وتعليمهم وتربيتهم هو ذلك السعي الحثيث في مثل هذه الأيام، أيام الدخول المدرسي، في شراء لوازمهم وإرسالهم إلى مدارسهم. ليس هذا المقصود من أمر الله تبارك وتعالى، بل هذا جزء منه، بل هو جزء ضئيل في هذا الزمان. وإن كانت مسؤولية المعلمين والقائمين على تعليم أبناء الأمة مسؤولية عظيمة عند الله جل وعلا، يسألون عنها بين يدي ربهم تبارك وتعالى. إن المسؤولية الأولى هي مسؤولية الآباء والأمهات، لأجل ذلك فإن الشرع رغب في الزواج، رغب الشباب في الزواج لقوله عليه الصلاة والسلام: معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. وهذا هو أول الأسباب واللجنة الأولى في هذا البناء. الصلاة والسلام نستشعر من دعائه هذه الحال الفائقة وهذا الاهتمام العظيم بهذه الأمانة التي أمن الله جل وعلا عليها وبهذه المسؤولية التي جعلها الله جل وعلا في أعناقها في أعناقنا وسنسأل عنها يوم القيامة إذا وقفنا بين يدي ربنا يوم القيامة. إن مسؤولية الآباء والأمهات على أبنائهم عظيمة تنحصر في أمران عظيمين. الأمر الأول هو ما ذكر الاستعانة بالله جل وعلا على أمرهم وصدق دعائه في كل وقت وحين أن يصلحهم وأن يوفق لحسن تربيتهم. والدعاء سلاح المؤمن ربما وافق ساعة استجابة يستجيب الله جل وعلا لصاحبه فيوفق إلى خير عظيم من أعظم خير الدنيا والآخرة. ألا يقل النبي عليه الصلاة والسلام وهذه البشرى لمن قام بهذه المسؤولية على الوجه المطلوب أن ابن آدم إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به وصدقة جارية وولد صالح يدعو له. الولد كسب والده عمله إذا أحسن فيه واتقى الله جل وعلا فيه. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن من رزق البنات وما أدراك ما البنات التي ربما إذا رزق الله جل وعلا بها الواحد منا اسود وجهه وهو كريم كأهل الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر فيهن ببشرى عظيمة من ابتلي بشيء من البنات فأحسن إليهن كن له جمالا عن النار. من رزقه الله جل وعلا بنتا أو بنتين أو أكثر فأحسن إليهما والإحسان إليهما لا بأن تشتري لهما ما يغضب عليها ربها جل وعلا فتكون محرما نفسك وأهلك بقسم الله تبارك وتعالى. وبهذه المناسبة ننصح إخواننا المسلمين الذين ابتلوا بالبنات أن يتقوا الله جل وعلا في هذه الأمانة العظيمة فيما يقولون لهم وفيما يشترون لهم وفيما يربونهم عليه. إما أن تكون لك حجابا عن النار وإما أن تكون سببا لك من أسباب عقاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة. هذه لا شك أنها نعمة عظيمة من نعم الله علينا وبشرى لأهل الإيمان فيما رزقوا إن هم اتقوا ربهم جل وعلا في ذلك. قلنا إن أول أمر من أصول هذه التربية الذي يجب علينا القيام بها أداء لهذه المسؤولية العظيمة الاستعانة بالله جل وعلا أولا وآخرا فإنه نعم المولى ونعم الوكيل. ثم بعد ذلك السعي بجمع أسباب الصلاح المفاسد عنهم وفي جلب المصالح لهم. درء المفاسد عنهم ينظر في إشعار وسائل الفساد كلها التي أحاطت بنا من كل جانب، حتى أصبح الكثير منا بل السواد الأعظم منا يرى أن نزعها وإبعادها من المستحيلات عياذا بالله تبارك وتعالى. أن تبعد سببا من أسباب الشر عن أبنائك يصبح من المستحيلات، أو كما يقول بعضهم من الضروريات. كلا، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل أمرا حرمه علينا سببا من الأسباب التي لا يمكننا أن نستغني عنها. إن في وسائل الإعلام الخبيثة، إن في وسائل الإعلام الخبيثة تدمير أسرنا وإسفال لأبنائنا وبناتنا. ألا يمكننا أن نستبدلها بوسائل مخيفة تربي على العقيدة والإيمان وتغرس في قلوبهم حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي موجودة ولله الحمد والمنة. نسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن يكثرها وأن يحطم غيرها ممن يعاديها من وسائل الحب والفساد عياذا بالله تبارك وتعالى. ثم الامر الثاني جلب المصالح لهم كلها، واول هذه المصالح لا شك ولا ريب هي مصلحتهم في دينهم فيما ينجيهم عند ربهم تبارك وتعالى. اسمع الى تنبيه الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يوجه ذلك الغلام الحبيب إلى قلبه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهه، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعذ بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد قدره الله أو كتبه الله عليه. إنها تغطي على العقيدة الصحيحة، إنها تغطي على الإيمان بالله تبارك وتعالى. أول ما ينشأ هذا الفتى ينشأ على تعظيم ربه تبارك وتعالى، فلا يحب إلا الله ولا يخاف إلا من الله ولا يرجو إلا الله. لا ينشأ كما ينشأ النفس عندنا على حب كفرة الفجرة من الباعثين والمغنيين يعظمونهم ويكتبون أسماءهم ويعلقون صورهم. أين نحن من هذا التنزيه النبوي العظيم ومن هذه التغذية السليمة التي إذا تربى عليها أبناؤنا كانوا من صالح هذه الأمة؟ والشاب إذا نشأ على عبادة الله تبارك وتعالى، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم بشره بالبشرى العظيمة سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم القيامة، من بينها هنا وشاب نشأ في عبادة الله تبارك وتعالى، شاب نشأ في عبادة الله تبارك وتعالى. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأمرهم بطاعة الله: مروا أولادكم بالصلاة من سبع، واضربوهم عليها بعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، مروا أولادك بالصلاة ليس الصلاة بحد، إن الصلاة أعظم الأركان، كما تأمروهم بالصلاة مروهم كذلك بالصيام، مروهم بأداء الحقوق، مروهم باحترام الجيران، مروهم قبل هذا كله بتعظيم ربهم تبارك وتعالى، ولا يعظم أحد سواه. أما إذا كان حالنا كما هو الآن أننا تركنا الحبل على الوارد لأبنائنا ولوسطنا، فإن هذا الوسط يشبه كما قال القائل: ومن رعى غنما في أرض مسبعة، أي فيها سباع، ونام فيها تولى رعيها الأسد، نام عن هذه الغنم فإن الأسد سيرعاها، وله طريقته في رعيها، سيمزق أوطانها ويسفك أجزاءها كما يفعل أعداء الأموال بأبنائنا وبناتنا، تمزيق من الأحلام والقيم وتدمير من معاني الثانية التي ربى عليها فلك هذه الأمة أبناءهم. وإن فلك هذه الأمة كانت عنايتهم بتربية أبنائهم شيئا عظيما، وكأنهم لا شغل لهم إلا رعاية الأبناء وحسن تربيتهم وتعليمهم. لعلنا نذكر نماذج من هذا السرور في هذه العنايه والرعايه من خليجيين في هذه الامه، لعلهم يجعلون هممنا ويدعوننا الى المقتدي بهم كما امرنا. نساله جل وعلا ان يوفقنا للخير وأن يصلحنا ويصلح أبناءنا وذرياتنا، وأن يأخذ بأيديهم إلى مراعيه، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.